بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أمر النبي بعد الوفاة. قال مسلم رضي الله عنه لشيخنا والحاضرين والمسلمين: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. قال رحمه الله: يشرع أي يجب تارة ويسن تارة على ما يأتي تفصيله بزيادة سهوة ونقص سهوة وشك في الجملة. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقدمة الأولى التي ذكرها رحمه الله في هذا الباب في بيان معنى السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. وهذا هو المقصود. يعني السهو يأتي على أنواع في اللغة بحسب يعني العمد من عدمه. قد يكون السهو عمد، لكن هنا المعنى المراد النسيان في الصلاة، النسيان في الصلاة. ثم ذكر حكم السهو في الجملة، وإلا سيأتي تفصيله. حكم السهو في الجملة أنه مشروع، وهذا متفق عليه أنه مشروع. فقال يشرع، ثم قال يجب تارة ويسن أخرى على ما سيأتي تفصيله. سيأتي في آخر الباب تفصيل الحكم. إذن هو أعطاك معنى السهو، ثم أعطاك المسألة الأولى وهي حكم السهو في الجملة، وثم بيّن لك أسبابه. أسباب السهو ثلاثة: إما زيادة وإما نقص وإما شك. إما زيادة أو نقص أو شك. ثم بيّن أن السهو أو سجود السهو إنما يكون في السهو لا في العمد، فالعمد لا يشرع فيه سجود سهو. لذلك قال في التسهيل كما ذكرت لكم قبل قليل، قال: ولا يشرع في عمد بل لسهو في زيادة ونقص وسهو. فلا يشرع سجود السهو للعمد سواء كان زيادة أو نقص، فلا يشرع فيه السهو. والأصل في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم فليسجد. أحاديث كثيرة طبعا. نعم. قال رحمه الله: في صلاة الفرض والنافلة متعلق بيشرع سوى صلاة الجنازة وسجود تلاوة وسجود سهو. طبعا السجود السهو لا يشرع إلا في صلاة فيها سجود. لذلك هذا المثال يعني مثال عند الفقهاء في باب القواعد، يمكن مرت عليكم، اسمها المصغر لا يصغر. تمام، يعني سجود الجنازة أصلا الصلاة مصغرة. تمام، فلا يشرع فيها سجود. نعم. طبعا هذه المسائل سنعلق عليها تعليق سريع ثم نعطيكم الزبدة، لأنه مسائل الروض في سجود السهو متشعبة وكثيرة، لكن خلاصة الأمر هو بدأ في الزيادة والزيادة الفعلية، لأن الزيادة تنقسم إلى قسمين: زيادة فعلية وزيادة قولية. وبدأ في الزيادة الفعلية، وهذه المسألة المفروض أنها يعني من معلوم ما يحتاج يعني من زاد ركعة أو ركنا عمدا فصلاته باطلة وليست من مسائل السهو هذه. نعم. قال رحمه الله: وإن فعله سهوا يسجد له بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سهى الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. يعني قوله إذا فعله، ماذا يعني إذا فعله؟ يعني إذا فعل فعلا من جنس الصلاة. معنى قولي إذا فعله يعني إذا فعل فعلا من جنس الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود سهوا يسجد له. نعم. إنسان صلى الظهر نواها قصر فصلاها أربع فأتم، هنا يسجد لأن الفرض ركعتان والزيادة سنة في حقه. نعم. قال: وإن قام فيها أو سجد لإكرام الإنسان فقط، وإن إزالة ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما امتثل قال إنك صليت خمسا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم متفق عليه. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها ويتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن لم يأتي به وسجد للسهو وسلم لتكمل صلاته. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. المقصود من هذا كله إن أنه إذا علم بالزيادة فيها جلس في الحال. وتنظرون أنه قال مثلا في العمد قال بطلت صلاته إجماعا، ثم قال وإن سجد إكراما للإنسان بطلت، هذه الثانية، ثم قال فجلس في الحال بغير تكبير لأنه لو لم يجلس لزيادة في الصلاة عمدا بطلت. كل هذه ليست من مسائل السهو، السهو يعني غير العمد، ومسائل العمد أكثر من مسائل السهو التي ذكرت، وهذا يعني يحتاج يعني مما يسبب عدم ضبط المسائل. مثل ما قلت لكم لو قرأت هذا الباب أكثر من مرة إذا لم تستطع أن تجب على هذه الأسئلة فأنت لم تضبط. تمام؟ ما حكم السهو؟ تمام؟ ومتى يشرع؟ وما هي صفته صفة سجود السهو؟ وهذه الثلاث يعني خلينا حتى ما نطيل المسبوق له أحكام خاصة. هذه الأسئلة إذا لم تستطع الإجابة عليها إجابة يعني وافية أنت لم تضبط الباب. تمام؟ ثلاثة أسئلة إذا لم تستطيع الجواب عليها أنت لم تضبط المسائل ضبطا صحيحا. طيب. قال رحمه الله ومن قام إلى ثالثة النهار وقد نوى ركعتين نفلا رجع الإشاء وسجد للسهو وله أن يتم أربعا ولا يسجد وهو أفضل. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة الفجر نص عليه لأنها صلاة شرعت ركعتين أشبهت الفجر. هذه المسألة طبعا هي اللي فيها مسألة زيادة التراويح. صلاة النافلة تنقسم إلى قسمين، صلاة نهارية وصلاة ليلية. الصلاة الليلية النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى. الأصوليون يقولون حصروا المبتدأ في الخبر، حصروا المبتدأ في الخبر من دلالات الظاهر، فالمعنى أن صلاة الليل لا تكون إلا هكذا، صلاة الليل مثنى. فصلاة الليل مثنى يعني ركعتين ركعتين، لو زاد ثالثة فإنه كمن زاد ثالثة في الفجر، الفجر ركعتين، فلو زاد نقول له ارجع. فكذلك صلاة الليل إذا زاد ثالثة يرجع، لأن ركعة في غير محلها زائدة عن المشروع. المشروع شرعت ركعتين ركعتين، فهو زيادة غير في غير محلها فيرجع. أما صلاة النهار حديث صلاة الليل والنهار زيادة النهار ضعيفة، وفعل الصحابة أنهم كانوا يصلون كابن عمر وهو راوي الحديث كان يصلي في النهار أربع، فإذا كان في الشريعة يجوز أن يصلي ركعتين ويجوز أن يصلي أربع، إذا سهى في صلاة النهار أراد أن يصلي ركعتين فجاء بثالثة، هو بين خيارين، إما أن يتمها أربع ولا يسجد للسهو، وإما أن يرجع ويسجد السهو. أما صلاة الليل فهي مثنى مثنى، زاد يرجع. ولا يكمل. الفعل ابن عمر وغيره، والتكميل أولى من الجبران. قال وإن سبح جهل ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ولزمه الكلبين. طبعا هذه المسألة الرابعة اللي قلت لكم الإجابة عليها، وهي متى يحكم بسهوه، متى يحكم الإنسان أنه سهى. هذه الطريقة الأولى التي يحكم بالإنسان أنه سهى إذا كان إماما. نعم. قال وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمه التنبيه لزمه الرجوع إليهما سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما للمرء قد رجع. فإن صلى على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته لأنه ترك الواجب عنده، وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع إليهما لأن قولهما إنما يجيب الظن واليقين مقدم عليه، وإن اختلف عليه من يجيبهم سقط قولهم ويرجع المنفرد إلى ثقتين، وبطلت صلاة من تبعه أن تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للبدر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للبدر ويسيئه بنفسه، ان تلاحظوا بطلت صلاته اكثر من سجد. طيب، فهي مسائل بطلان الصلاه في هذا الباب يعني تقريبا تصل الى كم؟ بطلان الصلاه في هذا الباب 16 مسألة، في هذا الباب فقط مسائل بطلان الصلاة 16 يعني مسألة ذكرها في مسألة. هذه يعني لو كانت في باب بطلان الصلاة لكان أولى. لذلك هذا ليس نقدا يعني للفقه وكذا، لكن أحيانا يعني التهذيب والترتيب له أثره في ضبط الفقه. نعم. وعمل في الصلاة متوال مستكثر العادة من غير جنس الصلاة كالمشي والجلس ورفع العمامة يرتبها عمله وسهوه وجهده إن لم تكن ضرورة وتقدم. طبعا هذه العمل الكثير عرفا المتوالي مر معنا أنه من مبطلات الصلاة، فهو يقول لك سهوه وعمده واحد يبطل الصلاة، هذه ليست من مسائل السهو أيضا. نعم. ولا يشرع ليسيره يعني إذا كان العمل من غير جنس الصلاة. هو ذكر لك أول شيء العمل الزيادة العمل إذا كانت من جنس الصلاة، إن كانت عمدا فلا يسجد لها، وإن كانت سهوا يسجد لها. القسم العقلية طيب عمل زيادة عمل ليس من جنس الصلاة، قال لك إذا كان كثير متوالي هذا يبطل الصلاة سواء كان عرفا سهوا أو عمدا، إن كان يسير فإنه لا يشرع له سجود السهو. نعم. قال ويكره العمل اليسير من غير جنسها فيها. نعم. ولا تبطل بعمل قلب وإطالة نظر إلى شيء وتقدم مر معنا ذا. قال ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا بعموم ما مناسبة هذا أنه الأكل والشرب ليس من جنس العمل الذي لا يعد من الصلاة، عمل من غير جنس الصلاة، فلو أكل أو شرب ناسيا هل يسجد السهو ولا لا؟ لا يسجد السهو، لأنه ليس أي عمل ليس من جنس الصلاة زيادته لا يشرع فيها سجود السهو. نعم. قال ولا تبطل الصلاة بيسير أكل وشرب سهوا أو جهلا بعموم عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وعلم منه أن الصلاة تبطل بالكثير عرفا منهما كغيرهما. شوف الصلاة تبطل، هذه مسألة أيضا من كثير يعني مسائل بطلان الصلاة. نعم. قال ويبطل نفذ بيسير شرب عنده بما روي أن ابن الزبير رضي الله عنه يشرب بالتطوع، ولأن مد النفل وإطالته مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة الماء لدفع العطش فسمح فيه كالجلوس، وظاهره أنه يبطل بيسير الأكل عنده، وأن الفرض يبطل بيسير الأكل والشرب عنده. طبعا هذه من مسائل حقيقة مبطلات الصلاة، ليست من مسائل السهو في الصلاة. نعم. قال وبلع ذوب سكري ولحمه بفم كأكل. نعم. ولا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ قال في الإقلاع إن جرى به ريح والتلقيح والمنتهى ولولا الليل إذن. نعم. الآن سيتكلم عن مسائل الزيادة القولية، تهين مسائل الزيادة الفعلية، وكما ذكرت لكم كثير من مسائل مسائل مبطلات الصلاة وليست من مسائل السهو في الصلاة. نعم. يعني بعض الحنابل المعاصرين لو يسمع كلام هذا يغضب، لا يريدون أي نقد بالروض، وهذا ليس يعني ليس قرآنا يعني، فنقده مشهور يعني، حتى هم يعني ينتقد، حتى صاحب الروض يكون وفيه تكرار بعض المسائل وفيه تكرار يعني ينتقد صاحب الزاد، فما فيه إشكال يعني. قال ولناتى بقول مشهور في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتجهد في القيام وقراءة سورة الفاتحتين الأخيرتين لرباعية الأنف الثالثة من المغرب لم تبطل بتعمده لأنه مشروع في الصلاة الجمعة، ولم يجب له أي سهو لسجود بل يشرع أي سهو كسائر ما لا يبطل عنده الصلاة. الآن هنا يقول في الزيادة القولية، إذا أتى الزيادة القولية إما أن تكون زيادة قول من المشروع يعني من أذكار الصلاة لكن في غير موضعه، أو زيادة أخرى سيأتي يعني ذكرها. يقول إن أتى بقول مشروع في غير موضعه، قرأ يعني كثير نسمع بعض الناس يقرأ التحيات وهو قائم، صحيح، وبعض ما يقرأ الفاتحة وهو يعني في التشهد، هذا هو السهوا. قال لم تبطل بتعمدي الصلاة، لم تبطل، وهذا يشوف لم تبطل في مسائل بطلان الصلاة لأنه مشروع في الصلاة في الجملة، ولم يجب له أي السجود لا يجب له، سيأتي إن شاء الله يعني متى يجب السجود ومتى لا يجب. قال بل يشرع، يشرع هنا يعني يسل، يعني إذا أتى الإنسان ب، وهذه طبعا لو عمل فيها الأئمة يعني ربما كل صلاة لا تخلو من السجود سهو، لكن يسن يعني لو ترك السهو هنا السجود لا يعني لا بأس، لكن لو عمل بيسن هنا ربما جماعة المسجد يعترضون عليه من كثرة سجود السهو. طيب. قال وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام صلاته عمدا بطلت لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد وسجد للسهو لقصر يديه، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى القيام بما بقي عليه عند يسر، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه القيام به مع المدية وإن كان أحدث استأنفها. فإن طال فصل غرفة بطلت لتعدي البناء إذن، أو تكلم في هذه الحالة لغير مصلحتها كقول يا غلام اسقني بطلت صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود فكان لا يصلح لا يحل، فكلامه تصب بها أي تصب الصلاة فتبطل به الحديث المذكور، سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام معمدا أو سهوا أو جهلا طائعا أو مكرها أو وجبك تحديد ضليل ونحوه، وسواء كان بمصلحتها أو لا، والصلاة فرضا أو نفلا. طبعا هذه كلها مسائل الكلام في الصلاة، لكن المسألة الأولى إن سلم قبل إتمامها هذه زيادة، لا لأنه أتى بالسلام في غير موضعه. وبعضهم يقسم يقول الزيادة في القول المشروع إما أن يكون سلام أو غير سلام. إذا كان غير سلام كما تقدم يسن له السجود ولا يجب. أما إذا زاد سلاما في الصلاة كان يسلم قبل إتمامها. العمد طبعا هو يذكر في كل حالة يذكر العمد يبطل الصلاة. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا إذا سلم قبل إتمام الصلاة إما إن سلم قبل إتمام الصلاة فهو على حالتين، إما أن يتذكر قريبا أنه سلم قبل إتمام الصلاة وإما أن يطول الفصل. قال إن تذكر إن ذكر قريبا أتمها وسجد للسهو. فإن طال الفصل وطول الفصل هنا بعضهم جعله كما هو المذهب بالعرف وبعضهم قيده بالخروج من المسجد وبعضهم قيده ما لم يصلي صلاة أخرى. المهم يقول إن طال الفصل عرفا بطلت، وإذا بطلت يلزمه ماذا؟ أن يستأنف الصلاة، يعني يعيد الصلاة من أولها. ثم تكلم عن مسألة الكلام في الصلاة. مسألة الكلام في الصلاة ليست من مسائل السهو، ليست من مسائل السهو. فقال إن تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها. ثم ذكر إذا تكلم لغير مصلحتها، ثم ذكر الكلام إذا أو مسألة إذا تكلم لمصلحتها. فقال ولا بأس بالسلام على المصلي ويغضه بالإشارة، فإن رده بالكلام بطلت. هذه ليست مسائل السهو، يعني لا هذه يعني يغضب، هذه ليست مسائل السهو، يعني هذه ليست مسائل السهو، هذه المسائل ما يباح وما يمنع أو ما يحرم في الصلاة. وقد سبق معنا تكلمنا عن مسألة الكلام في الصلاة. نعم. وهذا لا شك كما ذكرت لكم في الدرس السابق، أولى ما يقال في مسألة السلام على المصلي أن السلام على المصلي يرده بعد صلاته استحبابا. إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة فلا ترد لا إشارة ولا غير ذلك، من باب الأفضلية. الأفضلية أن إذا سلمت من الصلاة أنك تسلم. وهذا طبعا رأي الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقواه الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من أهل العلم. لكن لو رد الآثار اللي عن الصحابة يعني تدل على أنه يجوز أن يرد إشارة، لكن الرد بعد سلامه من صلاته ثابت بنص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ألا إنه ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. فاعتذر عن الرد بالصلاة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ولو صافح الإنسان يجيب السلام لم تقل وقهقهة وهي ضحكة معروفة فكلامي، فإن قال قهقه الأظهر أنها تقتل به، وإن لم يبن فقال ذكره في المغني وقدمه الأكثر قال وهم ولا تفسد بالتبسم، وإن نفخ فبان حرفان بطلت. معروف النفخ يعني. اي نعم. قال او انتحب بان رفع صوته بالبكاء من غير خشيه الله تعالى فبان حرفان بطلت لانه من جنس كلام ادم الدين، لكن اذا غلب صاحبه لم يضره لكون طبعا هنا تعرف ان الفقهاء كلهم على اختلاف مذاهبهم يشددون في قضية البكاء ولا يجعلون البكاء من مستحبات الصلاة، وما نراه يعني في تسجيلات التراويح امر عجيب، يعني في قضية استدعاء البكاء امر عجيب، يعني امر بكل ما تعنيه كلمة عجيب. فينتبه لا يقلد مثل هؤلاء، لا، البكاء إذا غلب عليه الإنسان فإن صلاته يعني لا تتأثر بهذا، بل يعني ربما تكمل لأنه من خشية الله عز وجل. أما استدعاء البكاء فقد نصوا على كراهته، وإن كان معه محيب وصراخ فقد نصوا أيضا على بطلان الصلاة. قال أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كانت لحاجة لم تبطل. لما روى أحمد بن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي وللنسائي معناه. طبعا الحديث ضعيف يعني، لكن هنا مسألة، هل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، الكلام هنا هل المقصود به الكلام عند أهل اللغة أو الكلام الوضعي الذي تعارف عليه الناس؟ قولان لأهل العلم. الصحيح أن المقصود به الكلام الوضعي الذي يتعارف عليه الناس، وليس كلام أهل اللغة أنه ما بان حرفان. ولغير واحد كالحافظ بن مفلح وغيره تحقيق جيد في هذه المسألة، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، المقصود بالكلام هنا الذي وضع بين الناس تعارف عليه الناس. فأما حرفان وغيره من الوضع اللغوي فإنه ليس مراد ولا يدخل في هذا، لأنه ليس كلاما. لذلك تقييدها بالحرفين ليس قولا راجحا بل قول مرجوح، وإنما تقييدها بكلمة لها معنى، كلمة لها معنى. نعم. طبعا شو بطلت كررت 4 مرات. تمام. الخلاصة هنا سيتكلم عن يعني مسائل النقص في الصلاة، النقص بمعنى الترك، ترك ركنا، الركن إما أن يكون تكبيرة الإحرام أو غيرها. طبعا إذا ترك تكبيرة الإحرام فلم تنعقد صلاته، إذا ترك ركنا غيرها قال إما أن يذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى أو قبل. إذا تذكر الركن المنسي بعد شروعه في القراءة في الركعة الثانية تعتبر الركعة الأولى بطلت. تمام. سأتكلم عن المذهب، بطلت. طيب. أما إذا كان قبلها فإنه يتدارك قبل القراءة، فإنه يتدارك. نعم. فيأتي بركعة ويسجد للسهو ما لم يقل به فصل، ما لم يكن المفروض في الشهر الأخير وليس دائما فيأتي به ويسجد ويسلم. ومن ذكر ترك ركن وجهله أو ما حلته علم الأحمر وإن نسي التشهد الأول وحده أو مع الجلوس له ونهض للقيام لزمه الرجوع إليه ما لم ينتصر قائما. فإن استتم قائما كره رجوعه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. هذا لو قلت لكم يعني وضعوا له عنوانا هذه المسألة، ايش تضعون عنوان؟ نسيان الواجبات، نسيان الأركان يجب أن يأتي بالركن يرجع له إذا لم تبطل الركعة الأول في الركن. الركن إذا تذكره إما أن يمكنه التدارك أو لا يمكنه التدارك، ما الضابط في التدارك؟ إذا تذكر الركن قبل الشروع في القراءة يمكنه التدارك يرجع إليه، إذا تذكر الركن بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية لا يمكنه التدارك وتعتبر ركعة باطلة، هذا ترك الركن. أما الواجب فقاعدته إذا لم ينتقل للركن الذي يليه فإنه يرجع إليه، إذا انتقل إلى الركن الذي يليه فإنه يسقط ويجبر بسجود السهو. طيب كالتشاهد الأول إذا استتم قائم ما يرجع إليه، إذا تذكره قبل أن يستتم قائم يرجع إليه. طيب قال وإن لم ينتصر قائما لزمه الرجوع مكرر مع قوله، هذا انتقاد يعني إيه؟ لزمه الرجوع لم ينتصر قائما. وإن شرع في القراءة حرم عليه الرجوع لأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف الإله، فإن رجع عالما عمدا بطلت صلاته لا ناسيا أو جاهلا، ويلزم المأموم متابعته وكذا كل واجب، فيرجع إلى تسبيح الركوع وسجود قبل اعتداد لا بعده. إذن هذا حكم الواجبات كلها. نعم. قال وعليه السجود أي سجود السهو لكل أي كل ما تقدم سواء الأركان أو الواجبات. نعم. الآن سيأتي في الشك ثامن النقص، السبب الثالث الشك. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات بأن تردد وصد اثنتين أم ثلاثا مثلا أخذ بالأقل لأنه متيقن ولا فرق بين الإمام والمنفرد، ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم إمامه أتى بما شك فيه وسجد وسلم. وإن شك هل دخل معه في الأولى أو الثانية جعله في الثانية لأنه متيقن. طبعا هذه كلها لقاعدة وإن شك في عدد بنى على اليقين، واليقين هو الأقل. طبعا مذهب طبعا هو قال هنا ولا فرق بين الإمام والمنفرد، طبعا هذا هو المذهب، هنا قول آخر في مذهب الحنابلة واختيار البعلي في التسهيل، قال وإن شك في عدد بنى على اليقين إلا إمام يبني على غلبة ظنه. تمام. فيفرقون، سيأتي إن شاء الله التنبيه في آخر شيء، فرقون بين الإمام والمأموم في هذا والمنفرد. نعم. قال ولا يرجع مأموم واحد إلى فعل إمامه، فإذا سلم الإمام أتى بما شك فيه وسجد وسلم، وإن شك هل دخل معه في الأولى أم الثانية جعله في الثانية لأنه متيقن. وإن شك من أدرك الإمام راكعا ورفع رأسه قبل إدراك إدراك الأمداء لم يعتد بتلك الركعة لأنه شاك في إدراكها ويسجد السهو. هذه طبعا من المسائل التي انفرد بها الحنابلة، يعني لو الآن شك يعني جاء للإمام وهو راكع فشك هل أدرك السجدة أم لا، هل أدرك الركعة ولا لا، يقولون يعتبر لا لم يدرك، وهذا قول عامة أهل العلم. ثم قال ويسجد لي للسهو لأنه شاك. نعم. قال وإن شك المصلي في ترك ركن فكترك، أي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده، وإذا لم يشرع في قراءته التي بعدها فإن شرع في قراءتها صارت بدلا عنها. نعم. ولا يسجد للسهو لشكه من ترك واجب كتسبيح ركوع ونحوه أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في الزيادة وقت فعلها بأنه شك بسبب وجود السجود. والأصل عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة في أي رابعة أو خامسة سجد لأنه أدى جزءا من صلاته المتردد في فمه منها، وذلك يضعف النية. ومن شك في عدة ركعات وبنى على اليقين ثم زال شكه وعلم أنه مصيب فيما فعله لم يسجد. ولا سجود على مأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة إلا تبع الإمام من سهل على الإمام فليتابعه وقبل ثم ما عليه من تشهده ثم يتبعه. فإن قام بعد سلام الإمام ورجع فسجد معه ما لم يستقيم قائما فيقرأ له الوجود أو يشرع في القراءة فيحمد. طبعا هذا حكم المسبوق، إما أن يعني الإمام إذا سلم الإمام إما أن يسجد قبل أن يستتم قائم، قبل أن يستتم قائم يقول أن يرجع ويتابع الإمام. فإن استتم قائم بعد فإن قام بعد سلام إمامه رجع فسجد معه ما لم يستتم قائم، يعني إذا كان ناهض وما استتم يرجع، لكن إذا قام فإنه لا يرجع كراهة. فإن شرع في القراءة فلا يجوز له، لا يجوز له الرجوع. نعم. قال ويسجد مسبوق سلم معه سهوا ويسهو مع إمامه أخيرا فرض به. وإن لم يسجد الإمام للسهو سجد مسبوق إلى فرض وغيره بعد قيام سجوده سجوده، يعني سجود الإمام. نعم. قال وسجود السهو لما أي لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة يبطل الصلاة عنده، أي تعمده ومنه اللحم المثير للمعنى سهوا أو جهلا، واجب لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به بغير حديث والأمر للوجود. هذه المسألة هي مسألة حكم سجود السهو الآن، قال وسيأتي. سجود السهو عند الحنابلة أنه يجب سجود السهو إذا كان لفعل شيء أو تركه يبطل الصلاة، عمده يبطل الصلاة. إذا تعمد فعل شيء زيادة أو تعمد ترك شيء زيادة وكان هذه الزيادة أو هذا النقص يبطل الصلاة فالسجود له واجب، فالسجود له واجب كسجود كتشهد الأول. إن تركه عمدا بطلت الصلاة ولا لا؟ إذن السجود سجود السهو لترك واجب من واجبات الصلاة يعتبر واجب، سجود سهو واجب، سجود سهو واجب. وإذا كان مثلا لترك ركن، ترك الركن يبطل الصلاة فيجب في هذه الحالة. نعم. قال وما لا يبطل عنده كترك السنن وزيادة قول المشهور وإلى السلام في غير موضعه لا يجب له السجود بل يسن في التالي. إذن ترك الواجبات أو الزيادة فيها، وترك الواجبات أو الزيادة فيها السجود لها واجب. أما الزيادة في السنن أو الترك للسنن فإن السجود لها سنة وليس بواجب. نعم. قال وترك الصلاة بتعلم بترك سجود سهل الواجب أفضليته من قبل السلام فقط، ولا تبطل بتعلم بترك سجود مسنون ولا واجب محل أفضليته بعد السلام، وهو ما إذا سلم قبل إتمامها لأنه خارج عنها قبل الوقت إبطالها. الآن هنا يقول لك أن سجود السهو، سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضع واحد، سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضع واحد، ما هو؟ قال إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام الصلاة فإن سجود السهو يكون بعد السلام. ثم ما حكم ترك سجود السهو؟ قال إذا كان سجود السهو موضعه قبل السلام الواجب وقبل السلام فتركه يبطل الصلاة، أما إذا كان واجب وتركه وفعله بعد السلام فتركه لا يبطل الصلاة. نعم. قال وعلم من قوله أفضليته أن كلمة قبل السلام أو بعده المجد لورود الأحاديث بكل من الأمرين. يعني لو جعل السجود في كل الصور بعد السلام أو قبل السلام يعتبر الخلاف في الأفضلية، السجود صحيح. نعم. قال وإن نسيه أو نسي السجود السهو المجد محله من قبل السلام وسلم ثم ذكر سجد وجوبا مقرب زمن، وإن شرع في صلاة أخرى فإذا سلم، وإن قال فصل عرفا أو أحدث أو خرج من المسجد إلى المسجد وصحت صلاة. هذا إذا نسي، إذا سهى عن سجود السهو ما حكمه؟ حكمه إذا تذكر قريبا عرفا سجد، وإن نسي صلاته صحيحة. قال ومن سهى في صلاة مرارا كفاه بجميع سهوه سجدتان. قال ومن سهى في صلاة مرارا كفاه بجميع سهوه سجدتان، ولو اختلف محل السجود والمراد لهما قبل السلام بسبقه. نعم. وسجود السهو وما يقال فيه وفي الرفع منه كسجود هذا صفة سجود السهو، يقول كسجود صلب الصلاة، يعني مثله في الكيفية وفي الأذكار مثله. قال فإن سجد قبل السلام أتى بعد أتى به بعد فراغه من التشهد وسلم عقبه، وإن أتى به بعد السلام جلس بعده مفترشا في حنافية ومتوقفا في غيرها وتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم لأنه في حكم المستقيم في نفسه. طبعا هنا هذه مسألة الخلاف فيها عند الفقهاء عريض، يعني في مسألة التشهد والسلام بعد سجود السهو. خلاصتها أن الفقهاء متفقون على أنه إذا سجد قبل سلام الصلاة أنه لا يتشهد مرة أخرى بعد سجود السهو، والخلاف في التشهد والتسليم إذا كان بعد السلام. واضح؟ إذا سجد للسهو بعد السلام هل يتشهد مرة أخرى وهل يسلم مرة أخرى أم لا؟ المذهب هنا أنه يتشهد مرة أخرى ويسلم مرة أخرى، وهذا مبني على حديث عمران وذكره أظن عندكم في الحاشية، حديث رواه أبو داود والترمذي أنه سجد فتشهد وسلم، ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وهذا الحديث طبعا ذكر التشهد بعد السهو بعد سجود السهو وهم، فلا يصح الحديث بذكر التشهد، لكن المذهب أنه يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم، وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجماعة من السلف، ثابت عن عبد الله بن مسعود وجماعة من السلف، وهو قول غير واحد من الفقهاء. والقول الآخر أنه يلزمه السلام دون التشهد، وأن هذا هو الذي ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن بحينة وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام تشهد، أن النبي سجد ثم سلم، سجد ثم سلم، ولم يذكر التشهد بعد سجود السهو. فالخلاصة أن المذهب إذا سجد قبل السلام فإنه لا يتشهد مرة أخرى، وهذا اتفاق عند أهل العلم. أما إذا كان السجود بعد السلام فالمذهب أنه يتشهد مرة أخرى ويسلم، والقول الآخر وهو أيضا رواية في المذهب أنه يسجد ويسلم ولا يتشهد، وهذا اختيار جماعة من الحنابلة كالموفق رحمه الله والشيخ تقي الدين وغيره من الفقهاء. طيب، كيف يا إخوان الآن تضبطون هذه المسائل الطويلة والكثيرة والمتشعبة؟ أحد عنده تصور الآن من باب الفائدة كم حالة يشرع فيها سجود السهو ذكرها المؤلف ولا لا؟ أحد عنده تصور؟ أنا كتبتها لكم بس ما أدري فين كتبتها. 9 حالات في الروضة المربع يشرع لها سجود السهو. طيب أنا أريد أن نضبط، يعني الواحد الآن يقول أنا ضبطت مسائل السهو من الروضة المربع. الحالة الأولى زيادة فعل من جنس الصلاة كالقيام والقعود سهوا. المفروض أنه ما يذكر سهوا، لكن هو ذكر العمد والسهو، وكثير من الفقهاء لا يذكرون مسائل العمد لأن هو السهو، سجود السهو، لكن لعل من باب يعني التوضيح. إذن المسألة الأولى التي ذكرها في الروض مما يشرع له سجود السهو، أولا زيادة فعل من جنس الصلاة كالقيام والقعود والسجود والركوع سهوا، فهنا يسجد وجوبا. المسألة الثانية إذا أتم الصلاة حال نيته القصر، صح ولا لا؟ تمام. قال ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد السهو استحبابا، صحيح. الحالة الثالثة زيادة قول مشروع في غير موضعه كمن قرأ راكعا أو ساجدا أو سبح قائما، إذن زيادة قول مشروع في غير موضعه. السبب الرابع من أسباب سجود السهو أو مشروعية سجود السهو في الروض، قال السلام قبل إتمام الصلاة. إذا سلم قبل إتمام الصلاة. الخامس من تدارك ترك الركن، من تدارك ترك الركن يلزمه بعد التدارك أن يأتي بسجود السهو، لأنه إذا ترك ركن ما يكفي أن يتدارك الركن بل يلزمه أيضا أن يسجد. إذن من ترك ركنا وتداركه فيلزمه سجود السهو. السادس من ترك واجبا من واجبات الصلاة، من ترك واجبا من واجبات الصلاة كمن ترك التشهد الأول أو التسبيح. الحالة السابعة الشك في عدد الركعات، الشك في عدد الركعات. ما حكم من شك في عدد الركعات؟ ها فقهاء، نعم، يبني على اليقين وهو الأقل بس ويرزمه أن يسجد السهو. طيب الحالة الثامنة، صحيح. طيب الشك في إدراك الركعة مع الإمام، الشك في إدراك الركعة مع الإمام ذكرها ولا لا؟ عماز. طيب الحالة التاسعة والأخيرة متابعة الإمام، متابعة الإمام أو متابعة المأموم للإمام في سهوه وسجوده، يعني المأموم ما سهى. طيب مع المشايخ الإمام سهى وما سبح، طبعا تسبيح إنما يجب عند الحنابلة. طيب ما سبح في ركوعه وسجوده، ترك واجب عند الحنابلة. المأموم سبح صلاته كاملة ما سهى في شيء، إذا سجد إمامه يسجد ولا يقول أنا ما أسجد، أنا صلاتي كاملة، يسجد ولا لا؟ يسجد متابعة، وإن لم يسهو وإن لم يسهو في صلاته لكن من باب المتابعة، من باب المتابعة. إذن هذه لو قال لك قائل ما هي الحالات التي يشرع لها سجود السهو في الروض المربع، تقول له كم؟ تسع حالات تختصر لك هذا الكم من المسائل. طبعا المسائل التي ذكرها في هذا الباب متى تبطل الصلاة ومتى تبطل الركعة أكثر من 20 مسألة تبطل فيها الصلاة وبعضها تبطل فيها الركعة، هذه ليست المسائل السهو، المسائل العمد. طيب إذن هذا الضبط الأول حتى تضبط مسائل الروض تعرف معنى السهو وهو النسيان في الصلاة، ثم تعرف أنه أن حكمه في الجملة مشروع يجب في حالات ويسن في حالات، كما سبق البيان. لا أريد أن نعيد هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة متى يشرع سجود السهو، أو ما هي الحالات التي يشرع فيها سجود السهو التي ذكرها صاحب الروض، تقول تسع حالات كما سبق يعني بيانها. الحالات التي لا يعتبر فيها السهو أو لا يعتبر سجود السهو مشروع فيها مع أنها سهو كالتالي: قول النبي إذا سهى أحدكم في صلاته فليسجد. الغالب أنه إذا سهى أحدكم هذا عام، أي سهو يشرع له سجود السهو، لكن ذكر أربع حالات سهو لكن لا يشرع فيها سجود السهو هنا في الروض. صحيح يا أخوان؟ أربع مسائل أو أربع حالات ذكر في الروض أنها من مسائل السهو التي لا يشرع لها سجود السهو، وهي: أولا زيادة العمل الذي من غير جنس الصلاة، زيادة عمل ليس أو غير جنس الصلاة، كالمشي، إنسان يعني نسي فمشى، أو لبس ثوبا، أو لف عمامة، أو يعني فعل أفعال من غير جنس الصلاة، دق الجوال ونسي في الصلاة، تمام، وأخذ الجوال، تمام. إذا رد مشكلة حكاية العمد والكلام، لكن نتكلم عن الحركات، نحن نتكلم عن الحركات. هذا عمل يعني فعل، فقاد قيقيب القول والفعل عندهم مشكلة، هذا فعل، هذا الفعل ليس من جنس الصلاة، وإن كان سهوا فإنه لا يشرع له سجود السهو، هذه واضحة. هذا الأولى. الثانية الشك في ترك واجب كالتسبيح، لو شك المصلي هل سبح في ركوعه وسجوده شك، فإنه لا يشرع له سجود السهو. وأيضا الحالة الثالثة لو شك في زيادة واجب، لو شك في زيادة واجب فإنه أيضا لا يشرع له سجود السهو. لماذا؟ لأنه شك في سبب الوجوب، والأصل إنه زاد ولا ما زاد، الأصل إنه ما زاد، لأن الفعل يعني شيء طارئ، الأصل عدم الفعل، عدم الزيادة، فهو شك في سبب الوجوب، شك في سبب الوجوب، والأصل العدم، فلا يشرع حينئذ. إذن هذه الحالة الثالثة، سهو في الصلاة ولا يشرع له سجود سهو، وهو الشك في ترك واجب أو في زيادة. الأمر الرابع، إذا شك وبنى على اليقين، ما هو اليقين؟ الأقل، ثم تبين أو زال شكه وتبين أنه وافق الصواب فإنه لا يسجد للسهو. يعني واحد شك هذه الركعة الثالثة ولا الرابعة في صلاة العشاء فبنى على اليقين واعتبرها الثالثة وقام للرابعة ثم زال شكه وتأكد وتيقن أنها الرابعة زال الشك ووافق يقينه صوابه هنا لا يسجد للسهو إذن هذه أربع حالات يكون فيها سهو للمصلي ولا يشرع له سجود سهو. طيب موضع المسألة الأخيرة حتى تضبط المسائل موضع سجود السهو هنا في الروض ذكر رحمه الله أن سجود السهو كله قبل السلام إلا في موضع واحد وهذا لا يختلف فيه الحنابلة أنه من سلم قبل إتمام صلاته أن سجوده من باب الأفضلية طبعا أن سجوده يكون بعد السلام وأما الموضع الثاني ففي خلاف عند الحنابلة لكن كما يقول ابن رجب رحمه الله ظاهر مذهب أحمد وعليه عامة أصحابه أن هذا الموضع الثاني من مواضع السجود بعد السلام وهو إذا بنى على غالب ظنه والمذهب عند الحنابلة أنهم يقولون لا يبني على غالب ظنه إلا الإمام دون المنفرد فإن المنفرد لا يبني على غالب ظنه بل يبني على اليقين فيقولون وإمام يبني على غالب ظنه قالوا لأنه الإمام إذا بنى على غالب ظنه إن كان مخطئا فإنه سينبه يعني الإمام قام للركعة من العشاء غالب ظنه أنها الرابعة نقول هي يعمل أنها الرابعة ولا نقول يعتبرها الثالثة ويأتي باليقين واضح؟ إذن الموضع الثاني الذي يشرع له سجود السهو بعد السلام إمام بنى على غالب ظنه طبعا هذا أحد الأقوال الستة عند الفقهاء في مسألة موضع سجود السهو تعرفون بعض العلماء قال كله قبل السلام بعض العلماء قال كله بعد السلام بعض العلماء فصل قال الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام وبعضهم قال لا سجود سهو يشرع إلا في المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام مذهب ابن حزم ومن وافق مذهب الحنابلة هو أقوى المذاهب في هذا أن السجود كله قبل السلام إلا في موضعي الموضع الأول إذا سلم قبل تمام صلاته والموضع الثاني إذا بنى على غالب ظنه اسمعوا ماذا يقول ابن رجب رحمه الله في تقرير وتقوية هذا المذهب طبعا ابن رجب تعرفون يعني شيخ المحدثين في زمانه رحمه الله يقول وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وعليه عامة أصحابه ووافقه عليه طائفة من أهل الحديث منهم سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة وابن المنذر قال وفي هذا عمل بجميع الأحاديث كلها على وجهها غير أن ترك التشهد الأول قد روي عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد له بعد السلام ولكن حديث ابن بحينة أصح منه فأخذ أحمد بأصح الحديثين فيما اختلفت فيه بعينه، يعني هو أخذ بأصح الأحاديث وأصح الأحاديث فيما اختلفت فيه الأحاديث. واضح؟ هذا يعني كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله في تقوية هذا الكلام. إذن هل نقول أن بهذا العرض استطعتم أن تضبطوا مسائل الروض؟ طيب، إذا طبعا هي تحتاج حفظ مسائل التسعة هذه، وربما يعني أنا ما مر علي أنه في تنبيه على مسائل السهو التي لا يشرع لها السجود، هل مر عليكم هذا؟ يعني هذا من الطائف أنه بعضهم يظن أن كل سهو يشرع له سجود.